يلتقطه يلتا ولا يلتا يلتقطه هل بعدها والغو ها أفهم أفهم توم مش أفط أفط لا أفهم أفهم أفهم أفهم شوف الضاد عامله ازاي أفهم أفهم توم أفهم توم هل اللي بعدها أتو أتو دونني فأواري فلا ننهي يا بنا أمة الأوليان توري توري ياني ويكأن فزينا بالصد امال ايه مكتوب هنا ليه عشان الخطا ده يتبعه مو لا تأتني وهو ثاني هاتوا الأولانية لا الأولانية وأوتوا اللي بعدها لا الفرق بين الاثنين أيوة وأوتوا وأوتوا به متشابها تاني وأوتوا به متشابها التانية أوتوا طيب اللي بعد كده دعوا دعوا اللي بعدها ذلولا اللي بعدها ليست ربما دي بتشديد الباء هنا ربما يود الذين كفروا لو كانوا الربع سكنت الباء الربع اللي بعدها السبع لو جبنا الباء ساكنة تبقى ايه السبع اللي هو طب لو ضمينا السين تبقى السبع طيب اللي بعدها فقعوا مش كده فقعوا ايوه فقعوا له ساجدين فقعوا له اللي بعدها. نعم. ايه الفرق بين الاثنين؟ نعم. لحظة. لو سمحت. تفضل. كان في كلمة تتحط هنا في سورة القصص. اللي هي؟ فسقة. اه. بعد وقرأها فسقة. نعم نعم. جزاك الله خير. طيب. ممكن تزودوها. فسقى لهما. اكتبوها عندكم. فسقى لهما. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. نعم. تبقى ايه الخطأ في ايه يا اولاد؟ اقول فسق لهما. فسق لهما ها يبقى جاء من الفسق والعياذ بالله. ها لكن هي فسق لهما يعني ادلى الدلو وسق لهما الغنم. طيب اللي بعدها. ويعفو. ويعفو عن كثير. الاولانية ويعفو. الثانية ويعفو عن كثير. آخر كلمة مورية. اللي بعدها افتح الصفحة. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب. الله يحب المحسنين. إنما يستجيب الذين يسمعون. وقف لازم. إنما يستجيب الذين يسمعون. والموتى حسبكم. أتنا الشدة مع التنوين تاني. نعم. وهو الله في السماوات. الوقت يكون هنا أولى من على الأرض. أحسنت. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. العلماء حطوا علماء الرسم حط صلي على الأرض. لما أقول هو الله في السماوات وفي الأرض المعنى هنا يفهم منه أن الله تبارك وتعالى المعبود في السماوات وفي الأرض. وهذا وجه وضع الإيه صلي هنا. ماشي. لكن معنى صلي أن تقف عليها ولا تبدأ بما بعدها. فيوم يعطي المعنى للأخ يقول عليه هيبدأ منين؟ من عندي وفي الأرض. يبقى هنقول إيه؟ وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يبدل المعنى اللي حضرتك بتقول عليه، لأن إحنا لو فرقنا من علامات الوقف هنقول إيه؟ صلي علامة الوقف الإيه؟ الجائز اللي هو الأولى الوصل، مع كون الوصل أولى. طيب العلماء لا بيقول لا، معنى أدق من هذا، معناه أن تقف عليه يجوز الوقف ولا يجوز البدء بما بعد. اكتب العبارة دي عندك، يجوز الوقف على صلي ولا يجوز البدء بما بعده. فإحنا لو أجزنا الوقف على في الأرض يكون المعنى أن الله في السماوات وفي الأرض بإيه؟ ليس بالذات، هو الله في السماوات أي المعبود في السماوات والمعبود في الأرض. وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، بهذا هو المعنى. طب لو وقفنا على السماوات أبلغ، أبلغ يدي معنى أبلغ. ليه؟ لأن سيقال معنى توحيدي بقى، معنى خاص بالعقيدة، يقول وهو الله في السماوات. خلي بالك المعنى هنا مش دقيق كمان، لأن الله ليس في السماوات، الله فوق السماوات. خلي بالك، فالذي أجاز الوقف على السماوات قال إيه؟ إن المعنى هنا يمس العقيدة، ولقول الله في السماوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء، قالت في السماء. أنا عايزكم تجربوا هذا الموقف، النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية وعندها سنوات صغيرة، قال لها أين الله يا جارية؟ قالت في السماء، قال لا أصبت الفطرة، ثم قال لوليه أعطيك فإنها مؤمنة. جرب هذا العمل على ابنك، أنا جربته على بنتي، فبسألها بقول لها، كان عندها سنتين أو سنتين ونصف، هدوكت لسه بدء النطق، فبقول لها أين الله يا فاطمة؟ تخيل ما الذي حدث للبنت أول مرة تسأل السؤال ده، والله رح تعمل كده فوق فوق فوق السماء. طفلة عندها سنتين، سنتين ونص، لا أذكر تحديدا العمر، لك لا تزيد عن سنتين ونص، سأل الأول مرة أين الله تعمله، كأن الإيه شيء عجيب هتجاوب عليه، ثم رفعت بصرها إلى السماء ثم قالت بصبيعها كده فوق فوق فوق السماء. فقلت لها أصبت الفطرة، وبكت عيني في هذا الموقف، لأن موقف أنا كنت أظن هذه من كرامة أو من إيه علامات النبوة أو دلائل النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن وجدت فعلا أنها فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلقه. ماشي، فلو وقفنا قلنا وهو الله في السماوات يبقى الوقف تام، ونبدأ وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. كان في مرجع للوقف والابتداء في القرآن، يعلم مثلا تنصحنا فيه؟ آه والله، هو الوقف والابتداء علشان ما تتعبش فيه قوي. أنا هقول لك على حاجة، خذ جميع الوقوفات في المصحف، لكن عند صلي واعمل حساب بس، شوف المعنى اللي انت هتوقف عليه هل المعنى اكتمل ولا لا. طب انت لما تيجي تبدأ خليك ناصح، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فلا تكن من هؤلاء الذين أغلقوا قلوبهم وأقفلوها على القرآن، فلا يفهمون، يقرؤون ويرددون القرآن ليل نهار وهو لا يفهم. اول امس كنا بنتكلم على الرجل الذي طوع القران للمقامات، فاكرين؟ فهو هذا الرجل يحرم عليه القراءة بالمقامات. ليه؟ لانه عدل المدود وعدل الغنم وعدل كل حاجة عشان المقام، فهو لا يستطيع القراءة الصحيحة او لا يحسن ان يقرأ القرآن فيحرم عليه القراءة بهذا، تمام؟ لكن كل المصحف الموجود حاليا ما شاء الله طبعة الملك فهم طبعة جميلة، كذلك طبعة الشمل اللي عايز الوقوف ياخد من الشمل، طبعة الشمل طبعة قام عليها الأزهر وطبعها، فهي يعني بالنسبة للوقف اللي ابتدى فيها منضبط شيئا ما. لكن في كتب في الوقف والابتداء كتيرة ممكن تستعين، بس هذا العلم أظنه بعيد عنك شوية. اختم القرآن، احفظ، خذ القراءات العشر، بعدين ايه؟ اتقن الوقف والابتداء. فعلم الوقف والابتداء علم لوحده، يعني هتجد مثلا مسألة زي والله وهو الله في السماوات دي تلاقي فيها آراء كتيرة جدا، فأفضل شيء انك انت ترتقي بالعلم ثم تصل إلى ما تريد. لكن المصحف يكفي للمبتدئ أن يقرأ ولا يخطئ بإذن الله تبارك وتعالى، حتى لو وقف على صلي، يعني حتى لو وقف على صلي الخطأ لن يكون فادح بالنسبة له لو بدأ بما بعده، لن يكون فادح، لأن هذا رأي علمائنا والرأي يعني مباح للكل، طالما رأي عالم مباح أن أنا أخذ به وأنت تأخذ به والتاني يأخذ به. لكن إلا قليل جدا في القرآن اللي احنا بنقول بننصح يعني التلامذة وطلابنا نقول لهم لا ما تقفوش هنا أو أقفوا هنا، وليس كما قال ابن الجزري رحمه الله، وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. يعني لو إن الإنسان وقف وقف أو بدأ بداية مقصودة منه يعني أصدها، وهذه القراءة أو هذا الوقت حرف القرآن وغير المعاني، هذا حرام، يحرم عليه هذا. بمعنى مثلا راجل وقف وبدأ وقال وإسحاق إلها واحدا، لو بدأ هذا الذين قالوا إن نصارى الذي يقول إيه يدخلهم ربهم جنات تجري، وعصى آدم ربه، طبعا هنا عصى آدم ربه، ولما يقف يبقى عصى آدم ربه، يبقى عمل ايه؟ المهم يعني هذه يعني وقوفات كثيرة، اذا كان اذا قصدها الرجل اللي يحصل يعاقب عليها، اذا قصدها يعاقب عليها بهذا حرام، اما قصدهاش وقف دون ان يعلم الامر فلا شيء في ذلك. في وقف يا شيخ موجود في الشروطه المسجله لواد يرفع ابراهيم قاعدة من البيت واسماعيل ويقف على ربنا اسماعيل وربنا يقف في الشروطه المسجله، لا قصدك في شريط الواحد قريها يعني، لا لا لا مش المشايخ عباس مش هلا يعني خلفاء السنة، لا انت تقصد من اللي بيقرأوا في المهاتم، لا اشرطة اشرطة يعني ايه اشرطة؟ اشرطة مصاحف يعني اشرطة خاصة بالوقف اللي كده؟ مصاحف، لا مصاحف مسجلة لشيخ يعني من الفتحة للناس اشرطة مسجلة على الـ وقف اللي كده يعني بيعلق وقف اللي كده؟ لا ده هو بيقرأ فقرأ وقع على ربنا، لا لا لا تأخذ الوقف والابتداء من المشايخ الذين يقرؤون، عايز تأخذ الوقف والابتداء الصح عندنا خمسة الكبار عارفينهم؟ هم دول المعتمدين في الوقف والابتداء، عارف اللي هم الحصري وبعدين المنشاوي وبعدين عبد الباسط والشيخ البنا الشيخ مصطفى اسماعيل رحمه الله، ماشي مين؟ لا لا لا محمد رفعت هؤلاء الخمسة الكبار المعتمدون. بتقول الأخت تسأل السؤال عند تحفيظ الأطفال، أريد تحفيظ نصف آية وأريد الوقف على نصف الآية من غير علامة وقف، فهل أقف بالسكون أم بالحركة التي على الحرف؟ أحسنتي سؤالا، سؤال دقيق جدا. يعني أنا مثلا بحفظ الأولاد في صدفة أسيوط، مركز صدفة أسيوط، كنت ذهبت إلى يعني زيارة في الحضانة، فالأخت بتحفظ سورة تبت يد أبي لهب، سورة المسيح. فقلت لها لو سمحت وريني أنت بتحفظ الأطفال إزاي، فبدأت تتهجى لحد ما وصلت إلى إيه، أبي لهب وتب. فقالت تبت يد أبي، وقفت هنا. فخلي بالكم أول حاجة، وإحنا بنحفظ الأولاد حتى لو إحنا بنهدي نرجع أمام الأولاد، ما نقفش وما نجمعش كلمتين يبقى فيهم خلل. لازم الواحد يبقى ذكي، ما يبقاش عامل استامبة وخلاص بيقول الشيخ محمد قال كده يبقى خد الشيخ محمد قاله خلاص. لا، أنا عايزك تبقى إيه، مخك حاضر. تبت يد أبي لهب، عملت إيه؟ شتمت أبوه، شتمت أبوه وهي لا تدري. طبعا أنا عارف إنها ما تقصدش، لكن هي عملت ولا لا؟ عملت. يبقى إذن أنا لما أحفظ الولد أول حاجة أقف على معنى، معنى. طب إن لم أستطع الوقف على المعاني، لا أقف بين بين الآية أو في وسط الآية إلا بالحركة، ما أقفش بالسكون. ده بفرض واصل الحمد لله رب العالمين، تنفع؟ ما هو الولد علشان أنتوا إيه، الولد نفسه ضعيف النهاردة، هيقول له الحمد لله وبعدين رب العالمين، حفظ الاثنين على بعض يقول إيه، الحمد لله رب العالمين. النتيجة عايز يعيد تاني، وتعالى هحفظه من جديد عشان الوسط. حضرتك حفظت الحمد لله رب العالمين في نص ساعة، اعدليها ولا شهر، ولا شهر، اتحداكي ولا شهر ترجعاله تاني. فاذا خلي بالكم لازم يبقى الواحد ايه، واعي مثل هذا. حتى لو انا جيت في يوم تاني وقلت لكم، انا شخصيا قلت لكم لا اقفوا بالسكون في وسط الايه، ما توقفوش، اسمعوش كلامي، عشان انت عارفه النتيجه هتحصل ايه. فالنتيجه اللي انت عارفاها ان الولد هيجي في وسط الايه ويسكن وانت تكون السبب، ونيجي نعدل الايه. اصل في مشايخ بيجوا ويقولوا كده، يقول لك لا لا لا لا يجوز الوقف الا بالسكون. لو مفكر انه ايه بيتعامل مع واحد كبير، لما تقف يبقى فاهم. طب اللي بيحفظ ده ما ينفعش احفظه الا بهذه الطريقه. ماشي يا جماعه، وجزاك الله يا اختي على هذا السؤال. الأخت تسأل على عاهد عليه الله، لماذا جاءت عليه الهاء مضمومة وما جاتش كان معتاد عليه؟ لأن الهاء عاهدة على مين؟ على الفاعل. الهاء هنا عاهدة على الفاعل، والفاعل دايما بيبقى لا، هو ما هو انا ضمير بارز اهو، مش مستتر، الضمير بارز هنا هو. يبقى عاهد عليه مش عليه. ماشي. طيب خطوات برنامج التحفيظ في شهرين، طلع ورقه وقلم واكتب. طبعا انا اديتكم الغذاء، الاكل والشرب و النوم والتمرينات الرياضية وما إلى ذلك، صح؟ طيب زعق شوية. هيجي لكم واحد يديكم الوسائل التعليمية ويوريكم الكرتونة و هخليه ان شاء الله يجيب يجي 20 كرتونة معايا. ماشي؟ اللي انتوا عايزينه هتاخدوه بإذن الله. وسائل التعليمية هشرحها لكم في اسطوانة كمان مسجلة. يعني اسطوانة شرح كمان مسجلة هتبقى معاكي تاخديها معاكي في قلب الكرتونة بإذن الله. ماشي؟ طيب. بس اظن الكرتونه ب 160 جنيه فيها كل المجموعات مجموعه الكتاب بتاع فتح الرحمن كله، وفيها برضو مجموعه اللي تخص بالتجويد، يعني اديكوا كل الحاجات ان شاء الله بدا من الحروف لحد ما تنتهي من المجموعه كلها. فيها كل الالعاب، هي مش غاليه على فكره، هي بتكلفنا فوق اكتر من كده كمان، بس مش بعد هذه يوم. اي والله والله بتخسرنا، يعني الحاجه الوحيده اللي بتخسرنا هي كرتونه الوسائل، مع انها غاليه جدا انا مستغليها، بس مش قادرين نبطلها عشان هي وسيله نافعه للاطفال. فهي يمكن بتخسر نص المبلغ بالظبط، لانها بتصنع يدوي، معظمها تصنيع يدوي، فبتاخد عماله زايده. العامل بياخد حوالي كرتونتين اتنين في اليوم بس اشتغلهم، ف تمن يعني اجر العامل بيكلف اكتر من ال. والله هي جت مذاكره الحساب والحاج سيد بينسقها، واحتمال يخلصها النهارده، هتيجي بكره ان شاء الله باذن الله معانا باذن الله. ماشي؟ عشان بس المغرب خطوات برنامج تحفيظ القران في شهرين. اولا المطلوب من الوقت 12 ساعه. مطلوب من الوقت 12 ساعه. بنبدا الاول بنسمع القران لمده نص ساعة. القرآن اللي احنا هنقرأه النهاردة هنحفظ جزء ايه او نص جزء مثلا، الاول من سورة البقرة. نبدأ نشغل القرآن في تسجيل او في التليفون او المحمول او ما الى ذلك، وقدامنا فين؟ قدامنا ايه؟ المصحف. الشيخ بيقرأ وانا بقرأ معاه، الشيخ بيقرأ وانا بقرأ معاه حتى انتهي من ايه؟ نصف الجزء اللي انا احفظه النهاردة. اسمعه لمدة مفترض ان ساعة، اسمعه مرتين على الاقل، بعد كده اقرأه مرتين برضه، بعد كده قدامي اربع ساعات احفظ فيه جديد بمعدل الصفحة او الصفحتين ونص في قد ايه؟ في ساعة. صفحتين ونص في ساعة، يعني عشر ساعات في الاربع ساعات. انا بحفظ صفحة صفحة واروح اسمع للشيخ، صفحتين ونص في الساعة، معدل صفحتين ونص في الساعة، بحفظ الصفحة واروح اسمعها للشيخ مباشرة. المفترض ان الشيخ يبقى قاعد فاضي مستنيني على ما احفظ، يعني ما يضيعش مني ولا ثانية ولا ثانية. لو الشيخ مش فاضي لازم يبقى في شيخ تاني فاضي. يعني المقارئ اللي احنا بنعملها بنعمل كل اللي مثلا أربعة أو خمسة ختمين مع الشيخ. طب اللي مش هيختم ممكن نشيل اثنين يبقى ثلاثة ختمين أو يختموا القرآن، وثلاثة تانيين أو أربعة اللي هم نص القرآن كده، بنبدل الإيه المجموعات يعني. بيروح الشيخ يسمعه ويرجع تاني. طبعا مفيش حاجة اسمها صح القرآن. مفيش حاجة اسمها صح على الشيخ. أصح على الشيخ يبقى أنت بتعرفش تقرأ. لا، يبقى لازم يتعلم نور البان الأول. يعني يجي جاهز بيعرف يقرأ وعمل ختمة واثنين وثلاثة مع المعلم على أساس إنه يخش الدورة بتاعة تحفيظ القرآن. يعني جاي بيعرف يقرأ كويس جدا. هو بيسمع للشيخ بس. تمام؟ يعني ما عندوش إيه؟ كلمات ولا حاجة ما بيعرفش يقرأها ولا الكلام ده كله. بعد كده أربع ساعات إيه؟ هيجي فيهم 10 صفحات. ده بنبدأ من 15 سنة. من 15 سنة يعمل يحفظ القرآن كامل. أقل من 15 سنة لحد 10 سنوات ده يحفظ ممكن تلتين ممكن النص. لما نقل شوية يجيب أقل أو الربع أو التلت. لما ننزل تحت شوية حد 6-7 سنوات يبقى ممكن يجيب 3 أجزاء. فلازم تبقى إيه واعية. ما تقوليش لا ده أنا هجيب طفل عنده 3 سنين وحط عليه برنامج شهرين يبقى ما شاء الله دوب المصحف في حقنة وديها للطفل يطلع حافظ. لا خلي بالك ماشي يا جماعة. بعد كده بيبقى عندي 3 ساعات بدي فيهم الطفل الماضي القريب. الماضي القريب اللي هو حافظه في فترة معينة اسبوع او اسبوعين او شهر حسب ما يرى المعلم. اللي هو شايف ان الطفل فيه لسه ضعيف فبراجع عليه كل يوم. كل يوم براجع له عليه 3 ساعات كاملين كافلين بان هم يراجعوا على محصلة شهر بإذن الله. كل ما يخلص بيرجع تاني. كل ما يخلص بيرجع تاني. كل ما يخلص بيرجع تاني. هكذا. الماضي البعيد 3 ساعات برضو في الماضي البعيد. لو انا نقلت الماضي القريب الى الماضي البعيد الشهر الجاي او الايه النص التاني من الشهر يبدأ الطفل ايه يبقى عنده ماضي بعيد وماضي قريب. لكن فترة يبقى كده كم ساعة؟ 4 وقبلهم 2 يبقوا 6 و6 ساعات 3 ماضي 3 يبقوا كام؟ 12. صح كده؟ هم دول المطلوبين. طبعا بيتخللهم الافطار نقسم ممكن نص ساعة افطار بس بنشيلها من ختمة التلاوة او ختمة السماع. نص ساعة افطار نص ساعة غدا. طبعا لو احنا حسبنا من الفجر للمغرب في الصيف بيبقى حوالي 16 ساعة. من الفجر للمغرب بيبقى حوالي 16 او 15 ساعة. انت عندك 12 يعني في 3 ساعات زيادة. 3 ساعات زيادة الطفل لازم ينام فيهم الظهر. لازم يترفع ساعة يلعب ساعة وينام ساعتين او ساعة ونص. ماشي يا جماعة؟ ده الله اكبر الله اكبر. ده برنامج التحفيظ في شهرين. طبعا في اخوات لحظة واحدة. في اخوات ملوش اتأخروا ما درسوش معانا الايه من صفحة كام 77 من 77 من 77 لحد 84 ما درسوش الكلام ده معانا. فهن ان شاء الله نص ساعة بعد المغرب هنراجع معاهم هذه الجزئية. ماشي يا جماعة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.